كويس، هتلاقي ان ده مكتوب عليه ان ده بيربرس ولا بيربرس فايت او بيربرس. وبيربرس هي القصه ان العينه دي كان معمول لها كلها انفكشن، بس الجراحه دي كلها من زمان كان معمول لها ايه؟ اي نوع من الحاجات. جالها الانفكشن ده، دخل الانفكشن هنا فالعينه جالها ايه؟ فلما جالها بيرسونايز مات، راحوا شايلين اليوترس بالابر براينا معفينه وانفجار. ما هو مش من ضمن علاج الفيربرس نفسه في مكان الاستاك، مين قال ان علاج الفيربرس نفسه في مكان الاستاك؟ العينه مات. هو الجر ده راح يدخلك في الحته دي. ايه ده؟ ده واحده جالها بيرسونايز نتيجه الانفكشن في ابر سيجمنت في الدايره دي. دي برضه من ضمن ايه؟ ادفانتج في اللور سيجمنت. يبقى اللور سيجمنت البليدنج لانه اقل، الكوابتيشنال ادجز احسن، الهيلينج احسن، بما انه الهيلينج احسن يبقى الانسلنس اوف رابشر اقل. الانسلنس اوف رابشر ان سب سيكونت بريجنسي الحمل اللي بعد كده. يعني الابر سيجمنت كان احتمالات ان يفرقع 2%، الثاني 2 في ال 1000. الابر سيجمنت 2%، اللور سيجمنت 2 في ال 1000 ده الانسلنس اوف رابشر. وحكايه الانفكشن قلنا عليه. طبعا طبعا السؤال ده مهم قوي ومشهور قوي بتاع ادفانتج في الجلور سيجمنت. خلصت خلاص ادفانتج في الجلور سيجمنت، يقول لك طب ابدا بقى تفتح ابر سيجمنت. يا اما تسيب اللور سيجمنت اللي هو احسن وتروح للابر سيجمنت. لو في previous successful repair of the psychovaginal fistula. ما اصل عشان اعمل لور سيجمنت انسيشن لازم اعمل ادفانتج لمين؟ بس انا مش عايز اجي ناحيه البلادر دي خالص، انا ما صدقت ان انا قفلت الديفكت في البلادر. I don't want to dissect the bladder from the lower segment. عايز امسك مقص واقع في الحته دي طبعا، يو ماي انجر ذا بلادر مره ثانيه. بص ابعد عنها خالص وروح افتح في الابر تمام؟ لو كان في بريفيس سكسسفول ريبير اوف ايه؟ اوف ذا سايكو فاجينس. او لو البلادر لازقه تماما على اللور سايد. سام تايمز من كتر ما بيتعمل سيزير انسكشن او السيزير انسكشن مش معموله كويس يعني. يعني واحده معمول لها ثلاثه اربعه سيزير انسكشن ممكن جدا لو معمول لها ثلاثه اربعه سيزير وكل حاجه تمام يعني. بس لو عرفت الدكتور اللي عامل سيزير قبل كده بيكون معلق البلادر فوق. يعني لما جه بقى بعد كده يخلص البريزنت وبعده راح مشعبط البلادر فوق خالص. البلادر لازقه خالص خالص في اللور سيجمنت. لو بلادر الفيري فيري ادفنت في اللور سيجمنت يو نيفر بي ايبل تو ديسكت البلادر من اللور سيجمنت. لازقه تماما على اللور سيجمنت هيبقى عامل ايه؟ خلاص مش قادر افصل بقى ده بقى هما الاثنين وان يونت لازقين في بعض. فانا مضطر ساعتها ان انا اروح افتح فين؟ في الابر سيجمنت. اي مين لو في دانس اديشن بين مين وايه؟ دانس اديشن بين البلادر واللور سيجمنت. خلاص هضطر اسيب الدور ده كنت بروح افتح الاب سنت. يعني احس الكيس ده يعني بيعمل ايه بعد ما يخلص؟ يعني يرجع يكرر تاني بعد ما يحطهاش غيره عشان يصفي فيه. لا مش مفهوم ده يبقى فيه ثلاثة نقط. لا هي دي بلادر كده وده اليوترس. انت كنت لقيتها لما كنت ترجع تاني ترجع المكان. سؤال بقى في واحد بقى لما يجي يرجع لك يشمطها شويه فوق بقى يقول لك لا خالص انا ما تعرفش بقى الكلام ده ساكت بعد كده. ف لو في تايم سديشنز او لو في بريفيس سكسسفول ريبير او بيزايكو بيجاينا فيه. قصه ان انا ناوي اعمل استراكت من دي يعني مش ناوي تحكم لو انت عايز تعمل استراكت هو الكلام ده قديم حبتين لانهم زمان كانوا بيعملوا استراكت من ايه؟ توتال ولا سب توتال؟ كانوا بيعملوا سب توتال فيقول لك انا مالي انا ومالي بلاد. لو هعمل لور سكند تو ذا انفكشن يو هاف تو ديسكت ذا بلاد. طب انا مالي انا اسيب القصه دي خالص انا افتح فوق واشيل البيبي واعمل سب توتال. النهارده حتى لو كنا هنعمل استريكتمنت ده الاستريكتمنت كان برضه هتبقى دور سكند رايحين يعني توتال فبنهبت بسكت كده ولا كده في بقى انديكيشنز اوف فيرتيكال انسيشن. انديكيشنز اوف فيرتيكال انسيشن يعني انت تفتح الطول. فيرتيكال انسيشن دي كلمه مطاطه شويه على فكره لانه فيرتيكال انسيشن تشمل اللور سيجمنت وقد تمتد للابر سيجمنت. خدكم افهموا كده شويه اللي بقوله. Indications of vertical insertion. يعني انا قررت ان انا افتح الطول، هو احنا مثلا نفرض ان اللور سيجمنت اخر هنا كده وده الابر سيجمنت. انا افتح الطول، الفتحه بتاعتي اللي افتحها الطول دي هي المفروض انها في اللور سيجمنت. وممكن تمتد شويه في الابر سيجمنت. افتح بالطول امتى؟ بيقول لك الانديكيشنز انك تفتح بالطول هم اللي هي. لو في دنس باريكوزيتيز وده بيحصل كتير قوي تفتح على لور سيجمنت تلاقي هنا الفاريكوز بينز ايه كل واحد فيهم قد كده قد كده بدون مبالغه يعني قد القلم ده قد الدعم ده بتاع كل بين قد كده قد كده البين طبعا دول انت لو فتحته العظم هتشوف كله انما لو فتحته طول هتفتح واحد ولا اثنين من الساينس دي بس الفينس بليدنج هنا بيبقى ريزل قوي يعني كانت كنترول فينس بليدنج صغيره لو ارتري بقى كانت فلو في دانس باريكاستيز او درور سيجمنت ممكن تفتح فيرتيكال انتشن عشان تتجنب انك تفتح كل الفينس دي بالعرض ده انديكيشن نعم نحاول على الديزاين مود بس هو هنا في فلكس فريم هنا في البوردنج ده وفلكس فريم في البوردنج الثاني هم متصلين ببعض فاوقات اوفر لاين درور سيجمنت نفسه يبقى فيه باريكاستيز عاملين تاني ايه تاني؟ في واحدة كنا قلناها قبل كده لو هي ترانسفيرس لاين ترانسفيرس لاين لو الواحد فتح في العرض ممكن جدا ما يعرفش يخرج البيت لا يبقى سابقا كده واحدة عامل ترانسفيرس ما عرفش يطلع البيت يروح عاملها بارك الجدام أصبع اسمها ساعتها inverted T inverted فدي inverted T الأحمر ده اسم inverted T الانفيرتد تي ده اوحش في تراين ستار او تراين ستار تبع كده ستار بدل عنه ده لايك ما كده كده هنفتح الطول كنا فتحنا الطول بس دي يعني فرحة الطول وعرض يعني فالشورت برزنتيشن يستحسن الواحد يعمل ايه؟ فيرتيكال في حاجه لو كنت قلتها نوت شورت كنت قلتها لا بالظبط البريماتور ريتش البريماتور ريتش ممكن نفتح فيرتيكال انسيشن هو البريماتور ريتش لعاشر مره انا عامل له سبيلنج ليه؟ عشان خايف عليه من ايه؟ الانترفيريا كامل بسبب سالك كومبريشن دي كومبريشن مش هو بريما بيور؟ يعني مولود بدري بدري ده اللور سيجمنت از ويل فورمد ولا لا؟ مش ويل فورمد قوي يعني انت بتعمل سيزيريا عند 34 او 35 فاللور سيجمنت ده فولي تمام لو فتحت بالعرض انا محكوم بالعرض تمام بقى هروح فين اكتر من كده؟ انا محكوم بفتحه قد كده ما اقدرش اكبرها انما لو فتحت الفورمه هتعمل فتحه قد كده زي ما انا عايز هو الفيرتيكال ديسيجن هنا الغرض منها انك تفتح فتحه تكون ايه؟ كبيره بقدر الامكان. طب انا هناك بيت كبير في الاول. هي الفيرتيكال بتتعمل زي ما قلت يا محمد في اللور وخط الجد الاول انا طبعا بادئ فيها من دول بس ابر جراوند سيجن. ابر جراوند سيجن بتاعت 12 سم. جميل عليها لو جوز كده كده لا مفيش. يعني ده العرض ده يبقى اسهم واوحش. هي بتاعت الابر سيجمنت مش كده بتيجي. طب ما انت بتفتح في الميد لاين لان الميد لاين از ليه بس ده غير ده كلام لما قال معاك مش هتعرف تطلع البيبي البيبي اللي نايم بالعرض ده لو فتحت دي حاجه مش هقدر اشرحها لك تكنيكال يعني دي لازم تشوفها بعينك يعني لو فتحت بالعرض على بيبي ترانسفيرس ده مش هتعرف تطلع اول ما هتدخل ايدك ها هتقول اه اي رجل هي تجيب لي فيجوال بص كده هي ايه ما ينفعش تشد ايدك مع شرط تروح تلاقي ايدك جوه تقعد تدور على لمسه كويس تلاقي ايدك يعني تبص او عايز تزعل بقى وتقول تحليل تاني بص لك في الجرح يعني ده طبعا ما كانش حد بقى ما بس ده وحش قوي قوي اللي جاب كان الاول تعمل طب افتح البيتون فين يعني انا الاول بفتح في الاثنين ترانزفير بعد كده اخش جوه افتح يعني لقيت بريكوز مش مشكله طالما انك بتفتح فين يا طارق اللور ايوه بس انا فاتح بره في الاثنين ما جاش حاجه لا ما هو الاثنين ما هو فاتح ايه بس الديشن بتاعنا بتبقى فاتح ايه فاتح ليه طالما انا عايزه مش مشكله يعني حتى لو الراجل توصل للمكان اللي انت عايزه هو توصل فوق زي ما انت تاني اتكلمنا على اللور سيجمنت والاخر سيجمنت واتفقنا ان دي وحشه اتفقنا امتى هنعمل ايه؟ امتى هنعمل اخر سيجمنت وامتى هنعمل فيرتيكال في حاجه كده اسمها indication of cesarean hysterectomy مين بقى انا اللي فتح لها cesarean ومعاها hysterectomy يعني طلع العيل وراه hysterectomy صح بس هي الكلام محتاج شويه تلميع يعني ما اقدرش اقول عليه بوسبر هو يتقال عليه سيفير uncontrollable بوسبر مش اي بوسبر كنا بنعمله hysterectomy يعني انا عملت cesarean وبعدين جالها سيفير uncontrollable يعني سيفير ومحتاج فيه ملوش حل تاني غير كده في بعض حالات كتير ان كنترول البوست باركر يعني مش ممكن اطلع من كده ادي حاجه الحاجه الثانيه اقرا في الكيس اوف كانسر سيرفكس يعني حاله كانسر سيرفكس وانا قررت ان انا اعالجها جراحيا فهعمل لها سيفير انفكشن وهكملها اس برتاين استريكتنا مش استريكتنا عادي اسمها برتاين استريكت في واحده كمان ممكن يبقى عندها مالتيبل فايبرويد وسنها نسبيا كبير يعني واحده عملت مثلا وهي عندها 40 سنه وهي عندها ست عيال وعندها عدد كبير من الفايبرويدز ومش عارف ايه فممكن من الاول بقى تقول لها ايه بصي احنا ممكن نشيل اليوترس خالص يا ممكن واحده يبقى عندها فايبرويد وبتشتكي بقى من المينوراجيا وبتاع وشغلانه وبعدين تجي لك المره دي حامل وتقول لك والله ما كان كده ده غلطه وما كناش عاملين حسابنا ومش عارف ايه وده سادس ولا سابع عيل فانت ممكن لو كنت شايف انها عندها لارج نمبر اوف فايبرويدز انها كده كده هتعمل هيستيركتومي، اعملها خلاص. هو هيستيركتومي مش من باب الكونترسبشن، انا بعمل هيستيركتومي ده او اي حد ايفنتلي شو دي يعني بعد سنتين بعد ثلاثه هيجي يقول لك عايز هيستيركتومي. فالعلاج دلوقتي متوفر عليها فتح خصم خلاص. على فكره هيستيركتومي مفيهاش مشكله، هي مشكله في مايو ميك عشان ما نتلخبطش بس. احنا ما بنحبش نشيل معلومه ابدا مع السيجاريا، اتفقنا لو في واحده عندها فايبرويدز يبقوا حاجه مجد العظيم. انما اشتراك ما فيش مشكله، ما رميت من اصل المشكله في التيومر فات بعد ما تشيل الفايبرويد هتلاقي بيجي من مكانه. انما اشتراك من الكلافات تريك تريك فيكس مفيش مشكله في الايمو تريك. انتوا فاهمين بقول ولا تنبض اكتر؟ يعني ممكن جدا تعمل سيزيريان وتقلب بالاشتراك حتى الاشتراك هتبقى سهل. انما مش مفروض ابدا لما انت بتعمل سيزيريان تحاول تعمل مايو ميك. فرق كبير قوي. يعني بعد كده مش باقي غير كومبليكيشنز اوف سيزيريان انفكشنز. كومبليكيشنز كلام سهل، هي كومبليكيشنز بتاعت اي عمليه وخلاص يعني. في كومبليكيشنز دلوقتي بوست اوبريتيف كومبليكيشن، يحصل انفكشن، يحصل هيموريج، يحصل دي في دي بوزيتيف بالمونري امبوليزم. دي كومبليكيشنز بشكل عام، وجي اي دي كومبليكيشنز ممكن يحصل يورينري تراك انفكشن من ايه؟ من تركيب ايه؟ بعد كده في كومبليكيشنز بقى على المدى البعيد، لان ممكن يتكون انفكشن في الاقنار ممكن يجي لها ديسيجن ارنيا. وبعدين دلوقتي بقى عندها الترانسفر، الترانسفر از على الجول خطر. اعتقد ان احنا كده اتكلمنا على كل حاجه. في حاجه تاني؟ احنا كده خلصنا خلاص بالتمرين، بس بقى في جزء في تمييعات بقى. وده اوله ايه بقى؟ حد كده مش فاهم ايه اللي استاذ عسل اوله ولا خلاص؟ ها؟ تفرقت ده مهم جدا جدا جدا في منتهى الاهميه. واللي خلاص في هو بس هيستدعي منكم حاجه واحده فقط، برضه ان الواحد يبص في السؤال كويس. هل السؤال اللي اسمه يوزز اوف لابراسكوبي ان جاينكولوجي وخلاص ولا ان جاينكولوجيكال دايجنوزز؟ لو اسمه دايجنوزز يبقى كل ده بتتحاجة عن الايه؟ الثيرابيوتيك يوز بتاعته، هو محدد السؤال دايجنوزز كويس؟ وبص السؤال كويس، هو مسميه جاينيكولوجي وخلاص ولا مسميه انفيرتيلتي؟ انفيرتيلتي حاجه وجاينيكولوجي حاجه ثانيه، يعني جاينيكولوجي ده يشمل حاجات ثانيه كمان غير الانفيرتيلتي. من ضمنهم مثلا التوب اكزامبل يعني، او ريموفال اوف مش عارف سب سيرس مايوما، يعني في استخدامات ثانيه في الجاينيكولوجي. هو مكتوب هنا على انه يوز لابراسكوبي جاينيكولوجي، يعني مكتوب هنا في اوسع صوره خالص. ممكن بقى ان انا اشيل منه لو اتحدد بالدايجنوستيك بس، او لو اشيل منه لو اتحدد بالانترفيرنس بس. بس هو مكتوب هنا اهو، السؤال اللي هو كنا بنقول على درسه هو جمع هنا المنظر ده. يمكن حته منه مكتوبه قبل كده. دي حاجه مكتوبه هي اه. اثنين كول كومبليكيشن مكتوبين في الانترفيرنس. اثنين كول كومبليكيشن دول مكتوبين في الانترفيرنس. ده طبعا طبعا هيبقى ايه؟ ده اكيد يعني. ريت ريت لو سألنا ايه كده؟ ايه عشان ده؟ هو لما جه قبل كده جاي دايجنوز، يعني جه قبل كده انجل خلاص كان دايجنوز، ما كانش محدد بين الفرقتين، يعني الفرقتين دي بيسالوا واحد اشهر، هو كده معاه حاجه ده ولا لا؟ ده عارف دي من التكنيك والكونفجريشن، هو هناك حتى التكنيك والكونفجريشن حتى قبل كده مش كبيره يعني. السايتوباثولوجي ده هيبقى سي، يعني هو بشكل عام يا جماعه سيبكم في الجاي. بصوا هو سمير، الواحد يحتاج سمير او سايتوباثولوجي في حاجه من ثلاثه، والثلاثه طبعا انتوا سمعتوا عنه ايه وايه وايه. ايرلي ديتكشن اوف مالجنسي سبيشالي مين؟ كانسر سيرفيس 70 في الغالب ما بنعرفش، ادي واحده. حاجه ثانيه في اتجاه ثاني خالص خالص، هرمونال ستيتس اللي هو تاخد عينه بقى وتشوف السيلز مش عارف سوبرفيشال ولا انترميديت تايب اوف سيلز عشان تعرف الهرمون ستيت ده ايستروجين ولا بروجسترون. في حاجه ثالثه في اتجاه ثالث خالص اللي هو الانفكشن، طيب هو في المدير الاخير هيطلع فيه يعني جاست ان كيس دوت نيد حتى ان انتوا تذاكروا حاجه فيه، هو الواحد هيبص فيه بصه كده وخلاص. هو لو فرضنا لو في ناس سالتها السؤال دي بتكلم على ظهور اسمه ايرلي ديتكشن في ليجنسي سبيشال كانسر سيرفيس، والحاجة الثانية اللي هي الهرمون ستيتس فور ديتكشن اوف ريليشن وهكذا، والحاجة الثالثة اللي هي الانفكشن. شوفوا اسمع بعد كده ايه؟ مش مهم التفاصيل يعني، مفيش حاجة صغيرة زي بعض، مفيش مشكلة. انتر سكس ده كان ساوند طيب يعني. وده سي، انتر سكس دي. عشان كده مش هكتب ورقه واحد هسألك هو ده يكبر الريترس بشكل سيماتي. والحاجة الثانية اللي تكبر الريترس بشكل سيماتي اللي يكون جواه دارش دي تكبر الريترس بشكل سيماتي. هما دول انواع التكبر الريترس. طبعا ان هما سينجل. لان لو في مرض الفايبرويد هيبقى شكله مش سيماتي كده بقى خلاص هيبقى اللعبة بتاعت سيماتي. مش قصة يعني. ده سي الورق بي سي حاجة كده يعني هو ينفع اكتر لما تيجي تصير حاجه بتعمل سيماتريك الاضرار يقول لك ايه ده يعني سيماتريك الاضرار انما هو يعني لوحده كده مش قوي يعني ايه بعد وقت يعني بروجيكال كود تو ماتيوس ابدومينال بين ماس برودودينج فروم ذا سيرفيس ماس برودودينج فروم ذا سيرفيس ايه بالكتاب او يعني بس تقفله خالص عشان ترجع تحت تاني يعني تقفله كده شويه ايه الماس اللي برودودينج فروم ذا سيرفيس تطلع ايه ايه نهاية بالابورشن حتى كان له اسم اللي خارج من السيرفر اسمه سيرفايكال ابورشن واخوه بقى بالمرض اخوه اللي هو الديفرنشال دياجنوز بتاعه السيرفايكال اكتوب يحضر تسقط بتسقط وانت بتتحرك تلاقي كونتنس طالعه من السيرفر صح حتى لو انا قابلت الكونتنس دي وهي خارجه يبقى اسمها سيرفايكال ابورشن قيمه السيرفايكال ابورشن تبقى الديفرنشال دياجنوز من السيرفايكال اكتوب فالناس اللي بروتودنج من السيرفر طلعت مين ولا مين ولا مين بقى طلع البولب زي فايبرويد بولب او طلع ايه تاني او بوسيبي ابورشن او سيرفايكال اكتوبيك انفيكشن في حاجه تذكر غير كده الا انفيرجن انفيرجن بس اللي عايز بقى تقول كلام جد بقى هتبقى ايه عايز حاجه يعني صح قوي سكند ديجري انفيرجن لان الانفيرجن كان فيه منه ديجريز والله اعلم كان فيه ديجريز يعني كان فيه فيرست ديجري اللي هو كابينج ده مش طالع من السيرفس سير ديجري ده طالع بره كارت الشارع سكند ديجري انفيرجن هو اللي بقى بروتولينج كابينج حاليا الديفرنشال دياجنوز بتاع الاكتوب يعني هم العناوين بتوع الديفرنشال دياجنوز بتاع الاكتوب اللي هم ايه؟ اكتوبك اختصاريا طبعا يعني واكيوت سلفنجايتس وكومبليكيتد ايه؟ كومبليكيتد ده الاكتوب كومبليكيتد ثايرويد كومبليكيتد اوفيريا وخلصت هي دي الادوار اللي تعمل اكيوت قدام الفيك في بقى حاجات ثانيه بقى مثلا زي ايه؟ رابتشر كنت عايز سيدنتال حاجه كده مش قصه سيستي كومبري ده مهم جدا ده اللي كنت لسه بتكلم فيه دلوقتي مش كنا بنتكلم فيه في الاول وقلت لك هو مكتوب بعد شويه سيستم اوفري وغير سيستم ده برضه نمره واحد عشان مش عايز فيه لخبطه ايه مش عايز فيه لخبطه كرونيك بيل بكتير يعني مفيهوش حاجه تقص يعني في حاجه كتير كان كرونيك بيل بكتير مثلا ده ما يجيش اول سؤال سي يعني بين ومعاه ليني بين ومعاه ليني يا دكاتره قولوا انتوا شويه بين ومعاه ليني ابورشن ويكتفل مش كده وينفع الفكره الموت ينفع برضه ده الفكره الموت بتعمل ليني وممكن تعمل فين برضه يعني فدي بقى الحته بتاع ليني اللي قال لك بشكل عام وبعدين ايه تاني يعمل بينه وبين كومبليكيت بس او نيكروتيك ديب او فايبرويد بولي مش تعمل بينه وبين وايه تاني يعمل بينه وبين انه مديوز اصلا تعمل فين انه مديوز طب البيلينج ده يطلع ايه بين راجل بتاع حاجه البروتكشن مفيش حاجه صعبه في الموضوع يعني بينه بس بينه وبين برضه فيه انت عارف حاجه الستيراتا ايه الستيراتا في الورا دخلت عند عيان عندها مثلا بليدنج وتقول له ايه فين هيقول لك ايه اللي يعمل بليدنج يعني السيست كوبري ده بقى ورقه وغور ده مهم قوي اللي قلنا عليه دلوقتي اللي قلناها السابقه خلاص ده راجع لها سيست كوبري اكتب اه ايه ثلاث سيست كاسيت ولو عايز ممكن تتحط سؤال ب 10 نان افرض لقيت كعدلت السيست كوبري 10 نان حتى الفانكشن اللي قلت لنا قبلها كام طبق كونتاكت بليدنج ده هو ما فيهوش حاجه قوي ده حاجتين مهمين اللي هيعملوا كونتاكت بليدنج في كلمة كونتاكت بليدنج انا قلت لكم اي نوع من الايروجن لانها مهمة فاهمين كده؟ فالكونتاكت بليدنج مهم لان هو مع ايروجن هو بيخوف من ايه؟ كانسر سيلز هما الكلمتين دول ايروجن وكانسر سيلز واكتب فيهم على قد حجم السؤال لو في سؤال اسمه كونتاكت بليدنج هكتب عن الايروجن كلمتين وهكتب عن الكانسر سيلز كلمتين وخلصنا يعني ان انا ما احطش فاكر هلاقي معرفش ايه وان ده شكله كذا وده شكله كذا وعلى العموم لو لقيت كونتاكت بليدنج اعمل ايه؟ شعب مرتاح ولا اعمل ايه؟ يوم ما يبقى في كونتر بليدنج اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ دو ما يبقى يكتب الصن ستايل ده بقى امتحان العظم بقى السنه الجايه الدراين كاست برضه زي اخويا ما يعملوش لا امتحان يبقى انتوا سابتك تاني تاني خليني فيه لا مش ايه مش للدرجه يعني كونتر بليدنج هيبقى بيه وجزء هيماتو سيرفكس هيبقى بيه اسمعوني بقى وانا بقول لكم ليه هيماتو سيرفكس هيبقى بيه في جراد في المدخل هيماتو سيرفكس كويس والجراد بتاعت الايكتوبيك كتير ان هو مكتوب عليه هيماتو سيرفكس ده غلط هم مش عارفين ان ده ايكتوبيك عارفين لانه الباثولوجي بتاع الايكتوبيك من ضمنه في هيماتو سيرفكس اللي فاكر ايكتوبيك يعني الباثولوجي بتاع الايكتوبيك مكتوب فيه هيماتو سيرفكس لما الاوفر ده يقع جوه اليو بتاع التيوب ويبقى حواليه شويه دم هيبقى اسمه تيوب المول انما لو الدم كتير والتيوب منفوخ بالدم هيبقى اسمه يناتو سيرفيس فلما يتحط قدامك جوه اسمه يناتو سيرفيس تقفل مع الشبكه ايه يعمل يناتو سيرفيس هما مكتوبين عندهم يعمل يناتو سيرفيس هو ايه توبيك شخصيا طبعا وايه كمان وايه فرق الهايمن هيد والريال لو بقى فضل يتحول فرايد جوه خالص وايه كمان سيفير انفلاميشن سيفير انفلاميشن في التيوب ممكن يعمل ايه؟ من الكونجستشن وايه كمان؟ تيومرز اوف ذا تيوب تيومرز مالجنت تيومرز تيوب سواء برايمري او سكندري مش ممكن في سكندري استراحه تيوب من اوفيلين ولا من البرايم وانه من تيوز لو في تاتش من تيوز مش هيحصل ايه ايه ده تيومر سويلنج ممكن يعني نخليه بيه بس عشان هو شكله غريب عليه ايه اللي يعمل تيومر سويلنج هايدرو سيرفكس مش كده وفايرو سيرفكس وتيومر سويلنج تسكو اسس بالمره يعني وايه كمان وايه التوبيك برضه هيمورج اند اوفري ده سي ولا دي في الورقه بس هو موجود منه جارس في هيمورج في الاوفري ايه اللي يعمل هيمورج في الاوفري؟ اي سيستم ممكن يبقى فيه هيمورج وخلاص يعني والهيمورج ممكن يحصل ايه؟ سكندري عارف كومبليسات بتاع كومبليكيشن الاوفري كورس الرابشر هيمورج والهيمورج ممكن يكون سبونتينيوس او دراماتيك صح كده؟ سبونتينيوس زي ايه وايه؟ نتيجه التورشن او لو هو ميجو هما دول الكلمتين الحاجتين اللي يعملوا هيمورج في الاوفري يعني خلصنا يعني هيمورج في الكورفس وتاني سيست هيمورج في اي سيست نتيجه التورشن او لو كان السيست ده في ميجو مش حاجه تذكر يعني سيست كان نكسر سوالي سيست كان نكسر سوالي ده اشمل ايه؟ سوالي فين وفين وفين؟ والاوبري والبرود سيست سوالي في التيوب انه عايز حاجه مسافر ولا حاجه كده ويشمل سيست سوالي في الاوبري واشمل سي البرون ليمون اللي هو برون ليمون سي برضه سي ايه ده تاني ده شويه ايه كان بيقدر شوي ومعاه ديني تطلع ايه كده بعد ده بيقدر شوي ومعاه ديني ده برضه سي بالنسبه للورق اللي معانا واحده حامل وعندها ايه سبب نزول ديني يعني كويس واحدة ما هي واحدة حامل وعندها بيبي محطوطة كده في الفيلم بيضان اسبوعين ومعاها بيبي كده أي حاجة في حمل بقى فاصل دي فيلم الابورشن ولا بلاسنتا فيبي ولا أي حاجة كده وإيه تاني مشهور يعني بتاع بيضان اسبوعين قول لي ينفع وبيري ينفع وبيري يعني ينفع مثلا جرانيروز سنتي يوم عامل اسبوعين وبيدي بيبي كده حوض سيبي ايه تاني كلب يعتبر شوية معاه من ورايا الهادي قلناها ده خلاص قلت له انت مش فاهم قوي يعني كلب يعتبر شوية معاه من ورايا اول حاجه برجنسي وفيهاش ضرر دي ما فيهاش ضرر بعدين بعد كده بتبقى يعني حاسس تكتب بقى ان في اوفيريان تيومر هو اللي عنده شوية وقاطع الانسبريشن زي فانكشن تيومر بيعمل دي تيومر بيعمل انه زي بعضه كتبت من ورايا مفيهاش حاجه يعني كل ده ماشي بس في الاول طبعا طبعا طبعا برجنسي ما تنسيش ابسولوت يعني وده برضه ما يجيش اول ورقه يعني كوزو ايه؟ مرايا اكتر ليه؟ ايه كوزو بقى مرايا اكتر ليه؟ لا ايه شو؟ يو شود ثينك حاجات كارت ما حدش يقول لي شيهان ومش شيهان يعني ما فيش شيهان اه كويس او بس في 500,000 مليون واحده ترضع يعني لازم يعني يحط الحاجات الاساسيه بس ها؟ بعد ايه؟ ايه؟ اه انا ده فيلم في ايه يعني دي واحده تقول لك اصل مش عارف ايه كده كان في مش عنده برد وبتاع ما لحقتش اجي حاجه ركبتهم بعد اسبوعين بعد اسبوعين تقول لك اصل مش عارف الارض مش عارف فيها ايه بتزحلق قدام البيت وبتاع مش عارف بثلاث ايام تيجي بعد كده تقول لك عندي سفر بالظبط يا وسيم شورت بيريد ما من غير حوض بعدين تطلع ايه شورت بيريد ما من غير حوض بعدين تطلع كومبليكيشن ولا بريجننسي يعني ابورشن بالضبط كانت دي بتدي شورت بيريد اوف ريكفري فور بابي يعني هي بتدي ثاني واحد ثاني ميكرو باثي هي مراجعه او لسه قايلينه كوربس بتاعه سيستم كوزو في الراجل اللي راجل ده اسمه احمد دي كده كل ده برضه يخش في الراجل ورا مش عارف المايكل اللي الراجل ده ساوندينج ممكن يجي سؤال في ورقه هو الساوندينج ده سؤال ابسولوتلي امبورتنت في الاورال في غايه الاهميه في الاورال الساوندينج ده الساوند بيجي كاله لاستخدامات الساوند ده لا اساسي جدا جدا جدا في الاورال ومن الممكن برضه انه يجي في الورقه لان الساوندينج ده حاجه احنا بنعملها كل يوم يعني بالانترنيشن ساوندينج ده بتعمله كل يوم وكمان في بعض العمليات واحنا بنعمل عمليات بنعمل ساوند فاستخدامات الساوند دي بقى مهمه وكلها كاله كل واحد يقول حاجه واحده كده احنا ليه بروسيس الضرر ده يلا يا جماعه يلا ساوند دلوقتي الساوند بيستخدم في ايه؟ اولا الساوند ده من الاول خالص لو ما دخلش جوه السيرفايكال كانال يبقى دي يبقى دي ستيريوز خش فاصل يا محمد اتليست صح بس اتليست ده ما فيش خلال خالص من بابه يعني بس هو الطريقه الاساسيه لتشكيل ستيريوز ان الساوند ما يخشش من بابه جوه السيرفايكال كانال طب دخل جوه السيرفايكال كانال وما فيش خش جوه كابل يبقى كان في فيها انت هيدرايزا فيجن وده تشكيل في الاديجن صحيح دخلت الساوند ده جوه كابل حسيت دي حاجه جوه يبقى بيشغل فين؟ فولك وبعدين لما بتدخل الساوند جوه اليوترس فانت بتعرف اللينك بتاع اليوترس وبتعرف كمان الدايركشن بتاع اليوترس شوف الساوند دخل هو في كيرف بسيط كده دخل والكيرف بتاعه دايركتد انتيرير ولا بوستيرير فبتعرف ايه السايز بتاع اليوترس وهوري لكم على الاقل هوريكم ازاي بنعرف دي الدايركشن تعرف دي السايز بتاع اليوترس تعرف دي الدايركشن بتاع اليوترس تعرف دي اذا كان في سينوزس ولا لا اذا كان في انتراجران اديشن ولا لا اذا كان جوه في ايه بوليب ولا مفيش وايه تاني حاجه كنا لسه بنتكلم عليها قريبه قوي مش عارف في سوبر اوبشن الالونجيشن في سيرفيس قلت لكم ازاي بيتسال كتير ازاي مش كده بيتشخص ايه كمان هايبوبلاستيك يوترس من ضمن يعني السايز بيتشخص هايبوبلاستيك في فرق بين حاجه اسمها هايبوبلاستيك يوترس وحاجه ثانيه اسمها انفانتايل يوترس الهايبوبلاستيك يوترس هو يوترس صغير على بعض كويس انما الانفانتايل النسب بتاعته مقلوبه. اصل في الاطفال السيرفكس يبقى قد البادي، سيرفكس طول البادي، ده في الاطفال. في الكبار طبعا البادي مرتين قد السيرفكس، يعني لو كان هو اليوترس على بعضه طوله 3 انشز فهو 1 انش في السيرفكس و 2 انشز في البادي، بس كان ده الطبقه الادرس. في الاطفال السيرفكس قد البادي. فلما اقول فلانه عندها هايبوبلاستيك يوترس اقصد اليوترس بتاعها صغير انما البروبورشنز بتاعته مظبوطه، البروبورشن بتاع الادرس. انما لما اقول بقى فلانه ثانيه عندها انفانتايل يوترس فاقصد اليوترس بتاعها صغير والنسب بتاعته زيها زي في الاطفال. القصه بتاعت الهايبوبلاستيك وانفانتايل يوترس اهي. وايه كمان؟ ما لهوش خيارات ثانيه. هي الحمد فيسترا كده، فيسترا تحط ساوند وتحط مش عارف ماذا الكاتب. وايه كمان؟ ميس ايودين تدخل ساوند وتصور. مش كده برضه في ميس ايودين؟ ايوه هو كده. لما يكون ما عندكش ايه؟ يعني لما يكون ما عندكش تمار. يعني لو عندي تمار في ميس ايودين بعمل الاول تمار شوفه جوه اليوترس ولا بره. وبعدين لو لقيته جوه اليوترس بره، لو لقيته بره هعمل اكس راي. لو بقى ما عنديش تمار لاي سبب هعمل الاول اكس راي وبعدين ممكن بعد كده اعمل هيستروساتوجرافي واستغنى عن الحقن او ما اعملش هيستروساتوجرافي، احط ساوند واصور. حتى كنت بصور صورتين انتروبوستيرن ولا لا؟ ما انتش الميست اي دي كلام معقول. بس الكلام كمان انت بتقول عينه مش صح اللي هو ستوسيل. لا ستوسيل دي مثل جابت مش ساوند صح؟ يعني ساوند دوست الجرافي دي ايه مشاكل ساوند ستوسيل؟ اهم مشكله هو الكالكوليشن ده اكيد. اكثر اله تعمل كالكوليشن هي الساوند. يعني في الات كتير بتعمل كالكوليشن، الساوند يعمل كالكوليشن، الدايليتر يعمل كالكوليشن، الكالكيولات الحلقه الكحل دي تعمل كالكوليشن، انما اكثر اله على الراجل الاطلاق ممكن تعمل كالكوليشن هي الساوند، ابسولوت. الساوند الدايمتر بتاعه لو شفت ده 4 مللي. يعني زيه زي الدايليتر ال 4 مللي. هو الفتنس بتاعه 4 مللي. طبعا غير الكالكوليشن ممكن الساوند يدخل ايه؟ يدخل انفكشن. وممكن لو انت ما انتش واخد بالك ونسيت تسال الست دي هي اخر ظهرت امتى تعمل ساوندنج فلاش على زرار شات ماي ديسترب فاجنس. الست دي حامل وانت جريان حطيت الساوند على ديسترب فاجنس. دي بقى عشان الكومبليكيشنز الساوند. الساوند زي ما اتفقنا ممكن يجي في الورقه واللي ممكن يجي في الورقه اللي بعد اللي هو الدايلاتيشن او الدايلاتيشن اوف الادش. ممكن يجي الدايلاتيشن الون برضه دول تشوفوا من الكتاب شويه. نعم اي ساوند ده هيبقى اي او بي طبعا كده اي بي انت دراي كونتاكت اي بي خلاص كده بس ايه اللي يخليك تعمل واحده دايركشن وخلاص؟ ده حاجه بتبتدي عندها في المواصفات كده واحده عندها في المواصفات علاجها دايركشن. أو واحدة بنعملها دايركيشن فور درينج اوف 5 متر تعملها دايركيشن صحية خلاص فراغ. أو واحدة بتعملها دايركيشن مثلا مثلا المبدأ بتاع سنان ده إنك عايز تعمل اكسسيف دايركيشن تو فيد سبازماتيك بوستمنورين. مظبوط؟ فدول بعض الانديكيشنز لدايركيشن وبس. دايركيشن الون وخلاص. في بقى دايركيشن عشان أعمل حاجة تانية. يعني انا عايز اعمل دايلاتيشن اند ديفاكيشن او اعمل دايلاتيشن اند ديفاكيشن. واحده عندها ميز ده اعمل لها دايلاتيشن اند ديفاكيشن او ايه الكمبيوتر موشن حاجه كده او دايلاتيشن وكده او ايه كمان وعايز اشوف فارق صح؟ دايلاتيشن عايز اشوف فارق بعد كده او ايه كمان؟ عايز ادخل حاجه عايز اعمل مسكين حاجه ممكن نعمل دايلاتيشن فور انسرشن اوف ريدي اكتف يعني انترا كابيتال ايراديشن ده محتاج طبعا دايلاتيشن. بس عايز تحط ريدي اكتف سبستنس جوه انت رايح تعمل فيه ايه بقى يونيت دايلاتيشن. ممكن اعمل دايلاتيشن عشان احط يا اما الكانيولا بتاع الهيستروسارتينوجرافي ان انا احط اي يو دي بس ده مش المعتاد. يعني المعتاد ان الكانيولا بتاع الهيستروسارتينوجرافي تركب لوحدها من غير دايلاتيشن ولا حاجه والاي يو دي برضه يركب من غير دايلاتيشن. انما اكسبشنالي بصفه استثنائيه ممكن راح يحتاج دايلاتيشن. هو بصفه استثنائيه ممكن تحتاج دايلاتيشن قبل التوتري. يعني المعتاد ان الواحد يعمل الكوتري وداوت ان في زاوت اوت دايلاتيشن. انا اوقات لو في ستينوسس ممكن اعمل الاول دايلاتيشن. دي حاجات يعني اعتقد انها سهله يعني الكومبيتيشن بتاعت الدايلاتيشن. وراه بقى الجراتيشن ده ما فيهوش حاجه يعني. دايلاتيشن ايه الجراتيشن؟ بص يا جماعه الجزء ده ممكن يجي دايلاتيشن لوحده ده دي ان سي. وممكن يعني عارف يجيب لك ايه؟ انديكيشنز اوف جراتيشن. ايه اللي خليك تعمل كده؟ ما تقولنا حاجه طبعا ما بتعملش كده، مفيش حاجه صعبه. التكنيك مهم ولا ايه؟ التكنيك مهم جدا جدا للشفوي. في الورقه يبقى اقل شويه بليمه، انما الانديكيشن تبقى ايه؟ indications of dilatation او indications of pyrexis دي هتبقى ايه؟ التكنيك هيبقى دي، بس الكلام ده هنطبق على ورقه كام؟ في الاورا طبعا pyrexis ده مهم قوي قوي قوي التكنيك يعني. احنا وصلنا لغايه ايه؟ البريبريشن ده يعني تبع الاورا الاصلي يعني. بس يعني خلينا نقراها كده للورقه، هو ده اصله متجمع الكلام بتاع البريبريشن ده في الاخر هنعمل ايه؟ يعني انت عندك بيربوريشن مثلا في واحده بتركب اي دي كان له مانجمنت، غير بيربوريشن في واحده ثانيه يعني انت بتعمل لها بيربوريشن حصل بيربوريشن، غير واحده ثالثه بوست ديبوزال. فاي سجست ان انتوا تقروه علشان جاست كيس خليه دي يعني بيربوريشن بشكل عام كده في واحده بنركبها اي دي غالبا ما تفرش على ولا حاجه وهنروحها وخلاص، نحطها اندر اوبزرفيشن ونروحها وخلاص. بس هي دلوقتي بقى عندها بيتراين ستار عرضه انها لو حملت بعد كده ضربت. ادي واحده. الثانيه اللي هي حامل كنا بنعمل لها ايفاكيوشن ميزا بورشن مثلا ولا حاجه كده بتعمل لها ايفاكيوشن، دي في الاغلب هتضطر تفتح بطنها لانه في فرقين في الحمل، فرق الاولاني ان الماسكولاريتي فيري ماتش انكريز، ففي الغالب العامه دي مش هتفضل ستيل، في الغالب هيحصل ديتيريوريشن ويحصل انترنال يعني. ده فرق. الفرق الثاني ان انا اقدر اصرف نظر عن تركيب الاي دي، انا ما اقدرش اصرف نظر عن الايفاكيوشن لسه ما زال في كونتنس فهو مضطر بطيء، يا اما لو سبتها بقى يجي لها بقى سبير سابسز وشغلانه يعني. يعني انا الثالثة ممكن يحصل لها بيربوريشن هي واحدة بوست من البوست. واحدة بوست من البوست جات لك بتقول لك في نقطتين ده من هتقول لها محتاجة ايه؟ محتاجة بيراتش. كويس قوي. واحدة تعمل بيراتش عملت لها بيربوريشن. لازم تفتح حضنها وتعمل اشتراك. لازم تعمل اشتراك. ليه؟ لأن دي احتمال 25% إن يكون في مالجنسي. ولو أنا سبت البيربوريشن ده هيحصل إيه؟ ديسمينيشن غريب. يبقى لازم أفتح وأعمل اشتراك مبدئيا. لغاية أما نشوف بقى إيه اللي بيحصل جوه يعني. ده باختصار القصه بتاعت التربوليشن. عندنا ايه تاني؟ جنوسس اوف فيميل كاتتر. جنوسس اوف فيميل كاتتر ده بيصير الشفوي مش ورقه. هو الكاتتر دي اسطره بتيجي في الامتحان. تيجي في الامتحان هو ايه دي اسطره بتستخدم هي الاسطره معلومات عامه. كاتتر في الجلسه اللي انت فيها. بتشخيص الفيستلا وتشخيص البرولابس بقى بالمره سيت كتير يعني مش كده؟ وايه كمان؟ عشان تاكل فيها يورنسن وعشان تعالج فيها ري تنشن مش كده؟ وبعدين احنا بنحط قسطره قبل اي عمليه وبعد اي عمليه وبنحط قسطره قبل الولاده وبنحط قسطره بعد الولاده عشان الست ما يجيلهاش ايه؟ ما يجيلهاش ايه؟ ما يجيلهاش ده اول ولا ثاني درس يعني عشان ما يجيلهاش ايه؟ معلومات عامه يعني مش حاجه ايه تاني؟ الاستراتومي اللي يهمني في الاستراتومي هو اللي قلت لكم عليه قبل كده. التسميات بتاعتها. من فضلكم بليز مش عايز حد يلخبط توتال وساب توتال وفان والكلام ده. بس هو ده اللي عايزينه. التكنيك ملوش لازمه. التكنيك ملوش لازمه. كومبليكيشنز ده علاج. كومبليكيشنز بتاعت الهستيركتومي دي سي. سي. بتهيألي يا جماعه بصوا خليكم معايا. احنا الاول فهمنا توتال وساب توتال وفان والكلام ده خلصنا منه. في بقى ايه؟ مين يتعمل توتال ولا يتعمل سب توتال دي كلمه كنا او جزء كنا عارفين نتابع فيه كتير قبل كده. كنا قلنا زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا اكتر سب توتال، كانوا بيفضلوا يسيبوا السيرفيس، ما كانش عايز يجي جنب الحته اللي فيها بيوريتال ولا بلاتر، فكان يعمل سب توتال ويسيب السيرفيس. وكانت وجهه نظره انه لما يسيب السيرفيس السيرفيس ده يمنع بورد برولابس والسيرفيس ده برضه يدي سكريشنز في البريكيت فاجاينا وبتاع. سواء ان الكلام ده ملوش اي لازمه وان السيرفيس ده هو نفسه بيشد الفاجاينا يعني هو نفسه بيعمل بورد برولابس. والسيرفيس اللي انت سايبه ده ممكن يحصل فيه ماليجنسي حتى ليه اسم مثلا فايكل ستار كارسينوم وممكن يبقى مصدر انفكشن ويفضل يقرف الست ويجيب لها لو باك بين وانفكتد عشان تتحرك بينها نشيل. يبقى زمان كان بيبقى ايه؟ سب توتال. النهارده الاتجاه كله توتال. اكسبشن ليه بقى ممكن يومين دول اضطر اعمل سب توتال لو انرجي زي حاجات بتاعت بقى الانتر هرول والبوست بارتر هامر. ايه تاني؟ بص بقى مش عارف ايه وايه وايه ده قرايه يعني دي ده ولا سي ايه كده يعني ده راك واحد مع مطعم وانت لسه ما نازع فيه انت راكو في دي دي الاستروسكوب ده بقى متجمع هنا بقى جت سيرته فين الاستروسكوب ده طيب ايه يعني الاستروسكوب مثلا بيشخص انترايتراين اديشنز بيشخص لو في بوليب ايا كانت البوليب ممكن تاخد منها بيوبسي وبيشخص كمان انا راجل جوري براين كافيتي يعني لو في دبل كافيتي مثلا باي كورنيك وسيرتيت والحاجات دي هتشوفها الاستروسكوب زي دبل كافيتي شخص ايه كمان بيشخص ممكن مستر اي دي وايه تاني لو في early endometrial carcinoma لسه كنا سيرته في endometrial carcinoma قلنا endometrial carcinoma الديليشن is usually diffused لما لو ديليشن early في الاول ممكن تبقى لسه focal كانت لسه قيله في endometrial carcinoma لسه ما فيش المرة اللي فاتت على طول يعني الاستروسكوبي كمان ممكن نعالج دي حاجات هتعمل ايه ده؟ تشيل بيه بولر صح؟ تشيل بيه سابقه تعمل ريسكشن لسابقه صح؟ وتشيل الاديجن كمان كمان في حاجه كنا قلناها بتتعمل في رول الكروسكي قلت لكم دي لو قلت لكم فتح حضورنا في باب اندوميتريال ابليشن برافو اندوميتريال ابليشن بتتعمل في الاستروكتور حد فاكر حاجه اسمها ابليشن؟ بتاعت ايه دي؟ بتاعت بعض خلايا الميكروباسيا اي دي اف ولا بالاوبن فورسز التعبير هو فرصة ده الآلة اللي بيستخدمها فور ابورشن هو آلة بتاع قد كده يعني كبير كده وفي واحد دخل الامتحان قال له ايه ده؟ قال لهم ده اوبن فورس اوبن فورس ده بتستخدمه كان دي ايفابيشن واحدة بتسقط شيء دي عيل يعني حاجة قد كده يعني فقال له بتعمل دي قال لهم بعمل دي اوبن بيك اب هو بس هو اسمه اوبن فورس يعني هو بيعمل دي اوبن بيك اب مش هنعرف احنا قوي جايب انا هو من الثانية اللي هو بيتكلم عليها بيت عام يعني ليزر ده كل ده طيب طبعا الليزر ده يعني اقصى خالص ان حد يتمطع يعني هيقول لك يعني ايه ليزر مش انت عارفين يعني ايه ليزر كرايو امبليكيشن باي ستيميليت ديميشن اوف ذا ليزر كرايو ولا ده كده والكيمو ده اخواته هي التيومرز اللي هي سمعتوا عليها الكيمو ثيرابي لو قيمه كبيره فيها في الاول كوربرسون از كيورابل وراء الاوبيرا هم دول اللي يهمونا في الناس يعني وكان في واحد منهم كنت قلت لكم اسمه مهم الكوربرسون عايز تفتكره الكوربرسون ميزو تريسين ابسولوتلي في الاوبيريان سيست بلاتينم ده كنت قلت لكم عليه مهم فاديشن ان جاريكولوجي ده هتلاقيه مكتوب في كانسر سيرفيس مفيش حاجه تهمنا اكتر من اللي مكتوب في الكانسر كل ده قلقان سريع معلومات كده وخلاص يعني. هتضر شويه كده في ديسكشن في اورا اللي فيها عشان انا يعني بصوا يا جماعه لو حد عايز يسالك على ريدي ثيرابي طب ما يجيب لك سؤال ايه؟ ايه اللي كان في وانت بتتكلم غصب عنك على ريدي ثيرابي وكمان شويه على الدكتور. يعني ليه سالك ريدي ثيرابي سبيسيفيك يعني؟ هرمونز توكسيك هوكس من رول او كده؟ معرفش ما خليني اقول وخلاص والله خلاص يعني بس الشخص اللي هو ما يخش احتمال خليه يزيد يعني علشان هو يزيد عليكم عشان اصلا انتوا قريتوه. لان لو